تكتم عالبال. هذا عهد بيني وبينك ما نسيتك ديما عالبال. من بدل شي رمشت عينك، من بدل شي رمشت عينك، قلبي وهبت لك أحلال، قلبي وهبت لك أحلال. كمونك يا العيون تناجي عيونك، سرك وبهاك وكمونك يا العيون تناجي عيونك. نحلف بيميني من خونك، نحلف بيميني من خونك، من بدل غيرك محال. نسهر ليالي عالقمرة، نشعر ونغني عالصمرة، نسهر ليالي عالقمرة، نشعر ونغني عالصمرة. يتنهد قلبي بالزفرة، يتنهد قلبي بالزفرة، والدمع على خدودي سال. نتفكر كيف تلاقيني ونشوفك يا ممو عيني، نتفكر كيف تلاقيني ونشوفك يا ممو عيني. من بعد العشرة خليني، من بعد العشرة خليني، جسمي ولا مثل خيال. حبيتك والحب رماني، ما عرفتش باللي تنساني. حبيتك والحب رماني، ما عرفتش باللي تنساني. هجرتني والهجر كواني، هجرتني والهجر كواني، في بال العشرات طوال. هذا عهد بيني وبينك ما نسيتك ديما عالبال. هذا عهد بيني وبينك ما نسيتك ديما عالبال. من بدل شي رمشت عينك، من بدل شي رمشت عينك، قلبي وهبت لك أحلال، قلبي وهبت لك أحلال.